ما هي الرحمة هي الرسالة، ما أرسلناك إلا إيه؟ رحمة للعالمين. الرحمة من عندي على بقيت رسول، ولذلك برضو هي في الآية الثانية أهم يقسمون رحمة، قالوا لولا نزل هذا القرآن على إيه؟ رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، حيتدخلوا كمان في الرسالة وفي النبوة، ده احنا قاسمين بينهم المعيشة بتاعتهم، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات، عايزين يتطاولوا كمان يتكلموا في بيتهم. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، يعني استخبت عليكم ولن تعمتوا عنه. يصح أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. أنلزم أدي همزة ونلزم أدي الفعل. من الذي يلزم؟ الله والرسول بواسطته. نلزم مين؟ نلزمكم، يبقى ده المخاطب. نلزمكم ايه؟ اياها. يبقى كم حاجة؟ استفهام وفعل، وفاعل مطمور في الفعل، خلاص، ومفعول اول ومفعول ثاني في قوله انلزمكموها. شوف، وبهذه السهولة استفهام وفعل وفاعل ومفعول الاول اللي هي الكاف المخاطبة، ونلزمكموها يعني الايه؟ الرحمة. يبقى ايه في ايه؟ قال يا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي واتاني رحمة من عنده فعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون. ما ممكنش. ليه؟ أم قال لك لأن الإيمان ده لازم يجي طواعية، لأن لو عايزين إكراه ما كان ربنا يقدر يكرههم وتبقوا مؤمنين، إنما إحنا عايزين إيه؟ لأن الإكراه إخضاع القوالب. يجي واحد عسكري، يجي الواحد أصله يعني من الطبقة العالية وبعد دخل تحت العسكري يقول له قوم يا ابن اللي، ولا اقعد يا ابن اللي، ولا قوم مش عارف أعمل إيه، ولا بيكره مين؟ بيكره قالبه، انما ما بيكرهش قلبه. فكذلك الحق يريد من خلقه لا قوالب تخضع ولكن قلوب تخشع. ولو ان الله يريد قوالب كان يرغمكم كلهم كما اخضع الكون ليه. اانتم اشد خلقا ام السماء؟ طب وانا اخضعت السماء واخضعت الشمس واخضعت القمر، ولا خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، ومشيين على العجين زي ما يقولوا ما يلعبطوه، وخلقت الملائكه اللي مش عارف جنس اعلى منكم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى انتوا اللي يعني لا، انا مش عايز قلوب، الا لو كنت عايز القوالب كنت اخضعتها. ولذلك يقول ايه؟ فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ان نشا ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إنما أنا مش عايز أعناق، أنا عايز القلوب. يبقى الإكرام مش هيديني دي. الواحد يكره واحد يقول له قوم يا بيعمل كده، فأنا مش عارف إيه دي، إنما يكره على أن يحبه ما يقدرش، ما يمكنش. وأنتم لها كارهون. إذن الدين ما يجيش بالإكراه، الدين ما يجيش بالإكراه، بل يأتي بإيه؟ بالطواعية، ويأتي بالرضا. لا إكراه في الدين. ليه اللي ما نعملش إكراه؟ لأن الفطرة سيقولك لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغاية، هي ده عايزة إكراه، ده عايزة مسألة تعرضها بس على عقلك كده وتقلها سهلة، ما تحس إكراه المسألة دي. إنما اللي يعوز إكراه إيه؟ أن تكره على أمر غير متبين، إنما أمر يتبين فيه الرشد. ايه اللي في ايه لما اقول لك ما تسرقش غيرك؟ ايه اللي مزعلك في دي؟ ايه اللي ما اقول لك لما ما تبصش الى محارم غيرك؟ ايه لما اقول لك ما تغتبش الناس؟ ايه لما اقول لك ما تحقدش بقلبك على احد؟ دي مسألة يعني واضحة. ده انا بريحك، اني بريحك، مش عايز اخليك تقعد تغلي من نعمة عند واحد اللي لا تحبه.

قال لك لأنك ظننت أن اللام هي التي تؤدي القول لفلان. لا، اللام هنا بمعنى عن. ولا أقول عن الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. يبقى اللام هنا بمعنى إيه؟ مش بالمعنى توجيه الكلام لهم، لا، أن أقول عنهم، وإذا قلت عنهم يبقى هقول لكم. يبقى إذن هم من الغيبة ولا لا؟ يبقى الأسلوب استقام ولا ما استقامش؟ ولا أقول عن الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، لأنها بقت إيه؟ بقى خطاب للغيب. ودي له نظير كثير. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه. لما جه الحق قالوا إيه؟ قالوا لمين؟ قالوا للحق. لما جاء الحق قالوا للحق لو كان خيرا ما سبقونا. بقى يقولوا للحق. الله، مش معقول بيقولوا للحق، ده بيقولوا عن الحق. بيقولوا عن مين؟ بيقولوا عن الحق. وإذ لم يؤمنوا فيقولون هذا إفك إيه؟ قديم. لما يجيلهم الحاجة يقولوا إيه؟ ده الحق ومبين. يقولوا إيه؟ ده سحر. يقولوا عنه سحر. يبقى اللام تأتي بمعنى مين؟ تأتي بمعنى عن. وإذا أردت أن تؤصلها مع بعضها تقول إن اللام هنا لام الاختصاص، بيقول فيما يختص بهؤلاء، سواء كان حضورا أو كان إيه؟ أو كان غيبا. هناك آية ثانية، وقال الذين كفروا الحق لما جاءهم هذا سحر مبين. بقى بيقولوا للحق ولا بيقولوا عن الحق اللي قالهم؟ بيقولوا عن الحق. طب وليه ما تاخدهاش على أن الحق صوره الله في أنه جاء؟ شوف تصوير الحق لما يجي، يوم لما يجي لهم الحق يبقى بقى له الخطاب ولا لا؟ يبقى له الخطاب. ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. وكان السياق الظاهري للأسلوب أن يقول في الخطاب لن يؤتيكم الله خيرا، إن أخذنا اللام بتاع الاختصار. لكن اللام هنا بمعنى مين؟ بمعنى عن. الله أعلم بما في نفوسهم. ما تقولوش ده منافقين. الله أعلم بما في أنفسهم. إني إذا لمن الظالمين. إن طردتهم أبقى ظالم، إن قلت لهم ما تحبون أبقى إيه؟ أبقى ظالم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. ألف سنة إلا خمسين عام يبقى أكثر ولا ما أكثرش؟ شوف الألف سنة إلا خمسين عام في جدال أخذ وإيه؟ ورد. ما هو الجدال؟ الجدال ما هو؟ الجدال المقاولة، يعني ده يقول كلام وده يقول كلام، كلام يقابل كلام. المقصود منه ايه؟ كل واحد من القائلين يريد ان يزحزح الاخر عن مذهبه بحجة او بايه؟ او بشبهة. يدله شبهة بكلامه عشان يسقطها، او بحجة تؤيد كلام الثاني. يبقى المجادلة معناها مقاولة. اتنين بيتقابلوا، ده يقول كلامه وده يقول كلام، علشان ايه؟ الغرض منه ان كل واحد من الطرفين يحاول ان يقنع الاخر بان ينصرف عن مذهبه هو الى مذهب القائل. ادي الجدال مأخوذ من ايه؟ مأخوذ من الجدل. والجدل معناه الفتح. ما بتقولش نجدل الحبل. الجدل معناه ايه؟ الفتح. لان الحبل بيجي من شعيرات كده مخصوصه هشه، فبنعملها شعرتين كده ونلمهم على بعض، شعرتين ونلمهم على بعض، ونبتدي نعمل منهم ايه؟ ونعمل منهم حبل نفتلهم. ولذلك يقال للرجل القوي، يقول لك ده رجل مفتول العضلات. مفتول الايه؟ مفتول العضلات. مفتول العضلات يعني عضلاته مش رخوه، عضلاته ايه؟ جامده، ومش عضلات سائلة كده. قالت لا، ده مفتولة متداخلة ببعضها. ولذلك إذا شفت الجهاز العضلي تقوم تلتفت تلاقي إيه؟ داخل في بعضه كده وطالع من هنا وداخل. ليه؟ قال لك لأن حركات العضل حركات مختلفة. حين تقوم لها عضلة، حين تقعد لها عضلة،